ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها